الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مما مر معنا في العقيدة الطحاوية قول الإمام رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. حول هذه المعاني يقول الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما. كل شيء منين؟ من الله. الخير والشر من الله، النفع والضر من الله، الحلو والمر بقضاء الله. ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، عشان ينفعوك بحاجة ربنا ما كتبها لك شيء مش هيقدر. والعكس، لو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. إيش نص الخبر؟ قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني فلا مبدل لكلمات الله. وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد. يعني نقول ايه؟ نحن نعتقد أن الخير والشر من ايه؟ من الله، لكن لا يجوز أن ينسب الشر وحده ايه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ينسب إلى الله أي شيء يفيد نقصا في حقه سبحانه. فلا يقال لله تعالى: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان. هذه الأشياء من خلق الله ولا لا؟ من خلق الله، ولكن تدخل في العموم، الله خالق إيه؟ كل شيء. وفي ذلك رد ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. يبقى إيه؟ الله خالق كل شيء، يدخل في الأشياء دي الخير والإيه والشر والنفع والضر والحلو والإيه والمر وما تحب وما إيه وما تكره، لكن الشر وحده لا يضاف إيه إلى الله تبارك وتعالى. فلا يقال يا خالق الشر ولا يا مقدر الشر، وإن كان فعلا الشر بإيه؟ بقضاء الله وخلقه. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فإيه؟ فأردت أن أعيبها. وبعدين لما ذكر الخير والبر والرحمة أضافها إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وبعدين قال: وإذا إيه مرضت أنا. نسب المرض إلى إيه؟ إلى نفسه. ومؤمن الجن لما سمعوا القرآن وآمنوا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فصرحوا بنسبة الرشد إلى الإيه؟ إلى الرجل. وأما الشر لم يصرحوا بنسبته إيه؟ إلى الله تعالى. فكل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، والله خالق كل شيء ومقدر كل شيء، يدخل في ذلك العموم الخير والشر والضر والنفع، ولكن لا ينسب الشر خاصة إلى إيه؟ إلى الله، وإنما يقال كما قال سبحانه بيدك الإيه؟ الخير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والخير في يديك والشر ليس إليك. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد، وكل شيء يجري بتقديره وإيه؟ ومشيئته. إيمان المؤمن كان بإيه؟ بإرادة الله. كفر الكافر كان بإرادة الله. واحد صلى صلاته كانت بإيه؟ بإرادة الله. واحد سرق السرقة كانت بإيه؟ بإرادة الله. وأظنكم لو رجحتوا للطحاوية لما تفتكروا الإيه القصة التي جابها الإمام الشارح عشان يرد على المعتزلة الذين يقولون أن الشر لا يكون بإرادة الإيه؟ الله. الشر لا يكون بإرادة الإيه؟ بالله. قال واحد حمارته تاهت، واحد حمارته ايه تاهت، فدخل على الشيخ اللي بيدرس في الجامع قال يا عم الشيخ ايه ادعي ربنا يرجع لي حمارتي. فكان الشيخ للأسف معتزلي لا ينسب الشر ايه الى الله عجل، فقال اللهم انك لم ترد ان تسرق حمارته فسرقت، اللهم فردها علي. قال اسكت ما تكملش الدعاء. قال ايه؟ قال إنها سرقت بغير إرادتي، فأخاف أن يريد ردها ولا يريد الإيه الحرام ردها فتغلب إرادة الحرام إرادة الله. قالوا ما تكملش كلام ده. فنحن نعتقد أن كل شيء كان بإيه؟ بإرادة الله. الطاعة كانت بإرادة الله، المعصية كانت بإيه؟ كانت بإرادة الله. ولكن احنا عرفنا أن الإرادة إيه؟ إرادتان، والمشيئة إيه؟ مشيئتان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية إيه؟ قدرية، إرادة كونية قدرية. فالله سبحانه وتعالى إن أراد الكفر أراده إيه؟ كونا وقدرا، أراده كونا وإيه؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ ومنكم مؤمن، يبقى أراد الكفر قدرا ولكن لم يرده إيه؟ شرع. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. ربنا ما أرادش الكفر إرادة شرعية، ربنا أراد الإيمان إرادة شرعية وأمر بالإيمان ونهى عن الإيه؟ ونهى عن الكفر. لكن هل يجوز أن يكون في ملك الله ما لا يريد الله؟ معاذ الله وحاشا لله، لا يكون في ملك الله ما لا يريده. يبقى الإيمان كان بإرادته والكفر كان بإرادته، الطاعة كانت بإرادته والمعصية كانت بإيه؟ بإرادته. من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس إيه؟ أمة واحدة، كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. لكن احنا برضو درسنا في العقيدة الطحوية ايش الفوائد المترتبة على خلق ايه ابليس، فاكرينه ولا لا؟ ها؟ يبقى ربنا بيريد ارادة كونية ما يكرهه لما يترتب عليه من المحاب والمحامد. الارادة الكونية تتعلق بما يكرهه الله لما يترتب عليه من المحامد والمحاب لله. يعني ايه؟ فلان عصى الله، الله يكره هذه المعصية كرهة شرعية، مش كده؟ أرادها إرادة كونية قدرية. ليه؟ الإنسان ده هو عصى ربنا النهاردة وبكرة يقعد يعيط استغفر الله أتوب إلى الله اللهم اغفر لي اللهم أتوب علي. هذا البكاء وهذا التضرع وهذا التذلل وهذا الانكسار أحب إلى الله من الذنب الذي إيه؟ يبقى ذنب حصل يكرهه الله ترتب عليه أشياء كثيرة بيحبها إيه؟ بيحبها ربنا. وأنتوا فاكرين إن الشارح ضرب من لذلك مثل، إيش المثل؟ أن الإنسان يريد ما يكرهه لما يترتب عليه مما يحبه. الدواء بتروح للدكتور تقول يا دكتور اعمل معروف أنا ما بحبش الحجة، اكتب لي أي حاجة بس بلاش حجة. يقول لك لا والله آسف ده أنت حالتك يعني متقدمة ولازم نعالجها بسرعة والحجن أصلع شوية، لازم تاخد حجن. فتضطر تاخد الحجنة وانت مش حبيبها بتكرهها لما يترتب عليها من الايه؟ من اللي انت عايزه بتحب اللي هو الايه؟ الشفاء. من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، فلم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، يرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.